اخ بيقول لي احبك في الله احبك الله الذي احببتنا، بيقول لي انا اعمل في ملهى ليلي كازينو يعني، ويعني بيقول لك كويس او ان انا شغال كهربائي بس 10 قرن كده، وعمل كهربائي انير الاضاءه للفرق فقط، والملهى به قمور وراقصات وهكذا، وبالطبع تقاضى مال، وقد علمت انه حرام. الحمد لله رب العالمين، وربنا دائما يجعلك تتحرى الحلال، ومما لا شك فيه حرام فحرام فحرام 50 حرام، مش حرام واحد بس. يقول لي ومعي من هذا العمل مبلغ من المال، لابد ان هذا المبلغ يخرج من ايدك، هتتصدق بيه وبعيد عن اهل، لان انت بتسألني ينفق على اهل الله وليس لك فيه اجر، تعبير واضح. وبعض اهل العلم قالوا ان ياريت لا تدخله كمان في طعام وشراب، تعبير واضح، يعني ما تيجي تصدق بيت تصدق في بناء بيت في مش عارف ايه كده، يعني ناس هتشتري حاجة محتاجين طوب محتاجين رمل محتاجين اسمنت محتاجين مش عارف ايه، كتب هطبعها في مكتبة كده، وبقى الاكل والشرب كمان، لكن لو فعلت فلا بأس، فده يخرج من ايدك فورا. بيقول لي طيب المصاريف اللي انفقتها على نفسي اثناء العمل الحرام ده اعمل فيها ايه؟ من عملك بقى الحلال الجديد اللي انت بتشتغله تقدرها، شوف والله انت كسبت من العمل ده بتاع قد ايه، واخد بالك؟ مثلا 5000 10000 تبدأ من عملك الحلال، تطلع كل شهر جزء جزء جزء جزء بنية نفي الخبث عنك، لحد ما يجي لك يوم ان شاء الله تعالى وتكون اخرجت كل ما انفقت من حرام على نفسك. طب افرض انك مت قبل كده، فانت موقوف عند الله بنيتك ان شاء الله تعالى، فما دام كنت ناوي خير هتلاقي خير باذن الله تعالى.